الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. الكلام الذي سبق في الفرق بين التثنية والجمع، يعني أن الله جل وعلا لما ذكر خلق آدم وأضاف أنه بيديه بين ذلك بأن قال أسند الخلق إلى نفسه، ثم عد المفعول بالباء والتثنية، فبارك قوله جل وعلا: مما عملت أيدينا، فإن هذا كقوله جل وعلا: بما كسبت أيديكم، ويعبر باليد لأن الغالب المباشر بها الفعل، وإلا المقصود الفعل مطلقة بخلاف التثنية، فإنها تدل على الحقيقة أن لله يدين حقيقة. وهذا الذي يذكره المؤلف يرد به على المعتزلة، فإن بشر المريسي الذي هو رئيس فرقة المعتزلة في وقته هو الذي قال إن هذا مثل هذا، إن قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كقوله: مما عملت أيدينا. وقصده بذلك إبطال أن يكون لله يدين حقيقيتين، هذا باطل. ونظير هذا قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، مع قوله: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتى الله بنيانهم من القواعد. فهذا ليس كهذا، فالآية الأولى تدل على الإتيان حقيقة الذي أضيف إلى الله جل وعلا، وأن هذا يوم القيامة، لهذا ذكر ذلك مع إتيان الملائكة وأنه يأتي بظلل من الغمام. أما آية سورة الحشر فذكر أنها أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ثم قال: وقذف في قلوبهم الرعب، فدل على أن هذا إتيان عذابه وجنده من الملائكة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك آيات سورة النحل أنه قال: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف وأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا. الله جل وعلا لا يأتي من سيسان الحيطان من القواعد. فالمقصود أن الذي يعين مراد المتكلم إما النص حقيقة الذي يكون غير محتمل التأويل أو السياق والقرينة أو الدلائل المقترن بذلك. وهذا لأن كلام الله جل وعلا واضح وبين لا إشكال فيه، وتعلق المبطلين به ومن باب التشبيه، التشبيه على الناس ومن باب زيق القلوب نسأل الله العافية. ثم يقول إن هذا الذي دلت عليه الآية يعني داية آية سورة ياسين سورة صاد إنه قد تواترت به الأحاديث، يعني إثبات اليدين لله جل وعلا حقيقة، فالأحاديث فيه كثيرة جدا كقوله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وسيذكر شيئا من ذلك المؤلف رحمه الله، ولكن الحديث فيه كثيرة جدا، يعني إثبات اليدين لله حقيقة. ثم ينتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى، وهي قوله وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، يعني أن عموم علمه كما أخبر أنه بكل شيء عليم، والعلم هو صفة تقوم بالموصوف يدرك بها المعلومات على ما هي عليه، والسمع كذلك صفة تقوم بالموصوف بها إدراك المسموعات، والله جل وعلا صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا في سورة الشورى أن له سمع وبصر، يعني ذكر قوله ليس كمثله شيء، ذكر أن له سمعا وبصرا، والسبب في هذا والله أعلم أن السمع والبصر يتصف به المخلوق، فكأنه جل وعلا يقول لنا لا يحملكم كون السمع عندكم معلوما والبصر معلوما تتصفون بهما أن تنفوا ما ذكرته وصفا لي، خوفا من أن يكون هذا تشبيها. قال ليس كمثله شيء، فهذا عام مطلق يدخل فيه الذات والصفات والأفعال والحقوق. ثم قال وهو السميع البصير، فنص على السمع والبصر في هذا، وكل ذلك يدل على الحقيقة وأن أوصاف الله جل وعلا وأسماءه حقيقة لا يجوز تأويلها ولا إخراجها عن الظاهر. أما الظاهر الذي يزعم الزاعم بأنه يقتضي التشبيه فهو باطل، وآيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم لا تدل عليه. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. المقصود في هذا الرد على الأشعري ومن اتبعه، لأنهم لأن الأشعري يقول نأخذ النصوص على ما جاءت عليه ولكن يجب أن تؤول، والحقيقة أن هذا قول أتباعه، أما هو فرجع عن هذا القول اتبع مذهب أهل السنة، ولكن أتباعه أبوا إلا التأويل الذي يجعلونه هو مذهب أهل السنة، والواقع أنه مذهب أهل الباطل فهو من أبطل الباطل، بل هو أشر من التعطيل كما سبق، لأن التعطيل أمره واضح ولا يخفى على الناس أنه إلحاد وإعراض عن قول الله وقول رسوله. أما هذا فيلبس على كثير من الناس أن هذا هو المذهب الصحيح، مع أنه من أبطل الباطل. ولهذا قال إن اتفق أهل السنة يعني على خلاف ما قال هؤلاء أنه حي الحقيقة، يعني له الحياة الحقيقية التي لا تشبه حياة المخلوقين، وكذلك له العلم حقيقة الذي يدرك به جميع المعلومات، وعلمه ليس كعلم المخلوق، علم المخلوق قاصر ومكتسب، أما علم الله جل وعلا فهو صفة قائمة به، لا يجوز أن يقول إنه ازداد بوجود المخلوقات علما أو بغير ذلك، بل لم يزل عالما كامل العلم ولن يزال. وكذلك يقال في جميع صفاته أنها على ظاهرها حقيقة ولكنها خصائص، ومعنى خصائص يعني تخصه، لا يشاركه فيها أحد، لا ملك ولا غيره. فكونه وصف خلقه بأن لهم السمع والبصر والعلم والحياة وغيرها، هذه كلها قاصرة تليق بضعفهم وعجزهم، أما أوصاف الله جل وعلا فهي تليق بعظمته وكماله، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه. نعم. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش، إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. هذه نص على وجوب تأويلها وغيرها، يعني الشاعراء يقولون فيما يزعمون أنهم يثبتون سبع صفات والبقية يجب أن يؤول أو يفوض كما تنص عليه كتبهم وعقائدهم، وهذا من أبطل الباطل، الصفات طريقها واحد. فالحب عندهم ممتنع على الله، لأنهم يقولون الحب يقتضي الميل إلى المحبوب، والميل فيه حاجة كيف. ثم يقولون لو وصفنا ربنا بالحب لو لا اقتضى عليك أن نشبهه، يفسرون الحب إما بحب الطاعة أو بالنتيجة التي هي الإثابة، يعني فيفسرونها بشيء مخلوق. والعجيب أن كثيرا منهم أيضا ينفي الحب عن العبد، يعني يقول لا يحب الله، إنه الحب بين متجانسين، ولا يصلح أن يكون حب المخلوق لله جل وعلا، ولكن معناه أن المخلوق العبد يحب الطاعة، يحب طاعة الله ويحب ثوابه. هذا من أبطل الباطل. فمعنى هذا لأنه نفي للتأله الذي هو أصل الدين الإسلامي، لأن التأله هو الحب، حب القلب الخاص الذي لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا. فالله نص على هذا في آيات كثيرة أنه يحب بعض عباده ويحبونه، فكيف يجرأ الإنسان أن يقول هذا غير صحيح؟ الله يقول لنا هذا الكلام ثم نقول هذا يجب أن نؤوله لأن ظاهره باطل، أن يكون هذا مؤمن؟ وسبق أنه من مقتضى الإيمان الاستسلام لله جل وعلا، واتباع قوله بدون منازعة وبدون إيباء وتحكيم النظر أو العقل في ذلك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. لا خيرة للناس في هذا، يجب أن تتبع قول الله حقيقة وقد وضحه وبينه. ومثل الحب الرضا وغيره من صفات الله جل وعلا، ولكن هو مثل بالحب والرضا لاشتهار رد هاتين الصفتين عند هؤلاء. فهم يقولون الرضا أيضا انفعالات في القلب تقتضي أن الله أن الراضي أنه يكون قريبا عن المرضي عنه. فهم يذكرون صفة المخلوق ويجعلون صفة الرب جل وعلا مثلها ثم يؤولون ذلك. فمعنى هذا أنه ارتسم عندهم التشبيه أولا ثم جاء التعطيل، تعطيل الصفة بالتأويل. فإذا اجتمع عندهم باطلان والنتيجة رد كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تتبع الإنسان ما في كتاب الله جل وعلا من ذكر حب الله كان ذلك أكثر من آيات الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك بكثير. وهكذا، وهذا من مقتضى حكمة ربنا جل وعلا. هذا ما كان معروفا في أول الإسلام وما كان يخطر على بال أحد من الناس، ولكن الله علام الغيوب، علم أن هذا سيحدث في الأمة فأكثر من ذكره وأكثر من ترداده والتصريح به حتى لا يكون المسلم عنده شيء من الريب شك في هذا. ثم ذكر الأمر الثالث وهو الاستواء، الاستواء على العرش، لأنهم ينصون على هذا، يقولون الاستواء معناه الاستيلاء أو القهر أو القدرة أو الخلق أو الحياطة، أنه حاط به أو ما أشبه ذلك. حتى قال ابن العربي في كتابه الذي سماه العواصم من القواصم، قال إذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى فقل للاستواء 15 معنى أيها أردت، فيقال هذا كذب، ليس للاستواء الذي ذكره الله إلا معنى واحد، لا 15 ولا معنيان، وهو العلو والارتفاع. وقد عبر عن ذلك السلف في تفسيرهم بعبارات أربع وكلها مترادفة ومعناها واحد. ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال الرحمن على العرش استوى، قال على، وذكر غيره عن بعض السلف على استوى صعد، بعضهم قال ارتفع وبعضهم قال استقر. هذه أربعة ألفاظ جاءت عن الصحابة والتابعين تفسيرا للاستواء وكلها معناها واحد وليس لها معنى آخر. ثم الاستواء، ثم استوى على العرش، ما فيه استوى على المخلوقات، ما أتى في كتاب الله ولا في حديث رسوله أنه استوى على مخلوقاته أو استوى على الأرض أو استوى على كذا وكذا، وإنما خص بالعرش فقط وعدي بعلى. ولكن جاء في آية في سورة البقرة أنه عدي بإلى ثم استوى إلى السماء، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فهذه ذكر ابن جرير رحمه الله عن بعض السلف أنه قال قصد ثم استوى إلى السماء، قصد والذي حمل على هذا أنه جاء في سورة النازعات قوله جل وعلا ما ذكر أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها رفع سمكها سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ثم الأرض بعد ذلك دحاها لأنها جعل ذلك الدحو بعد خلق السماوات والأرض. فهذا الذي حمل هذا القائل قوله هنا قصده. وقال إن الخلق في لغة العرب ينقسم إلى قسمين: خلق بمعنى التقدير، واستدل هذا القائل بقول شاعر من العرب يمدح ممدوحة قل أنت تفري ما تخلق وغيرك يخلق ولا يفري. الفري هو الفعل، يعني أنك تقدر الشيء ثم تفعله، أما غيرك يقدر الشيء ثم يتركه ويعرض عنه. الثاني الخلق بالفعل والإيجاد، كما قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض. فهذا أيضا خاص. فوارد الاستواء في كتاب الله جاءت إما معدات بإلى أو على فقط، أما إذا جاءت غير متعد بنفسه فإذا بلغ أشده واستوى فهذا أمر آخر، معنى آخر غير هذا. فالمقصود أن الاستواء اتفق على الذي أضيف إلى رب العالمين على العرش، اتفق أهل السنة على أنه على ظاهره، وأن معناها العلو عليه والاستقرار عليه، فيجب أن يؤمن بذلك. ولهذا جاء مضطردا بعد خلق السماوات والأرض في ستة مواضع، والموضع السابع لم يأتي بثم. هذا الذي جاء في كتاب الله جل وعلا وهو ظاهر جلي. ثم استوى على العرش بعد قوله خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هكذا في عدة مواضع يأتي بهذا الصيغة، فهو استواء حقيقة ظاهرة. وقد يقول قائل ما المانع من هذا القول لهؤلاء؟ الإنسان إذا عافاه الله جل وعلا من الفتن والشبه يجب أن يحمد ربه، ولكن الشبه عند كثير من الناس تحول بينه وبين معرفة الحق. وإذا كان من الذين يهتمون بالأمر قد تحول بينه وبين النوم والأكل والراحة وتوجد له القلق، كما هو الواقع لكثير من أئمة هؤلاء الكبار الذين كان ديدنهم تحريف كلام الله عن مواضعه، كفعل اليهود. كان من أحد عظمائهم الذين الضمون في هذا المسجد يتكلم ويقرر مذهبه ويقول في كلامه كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا يدل على أنه لا وجود له، كان ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. قام رجل من أهل العلم الذي يستمع له أمامه وقال دعني من هذا الكلام، كان الله ولا كلام، كان ولا مكان، ولكن أخبرني عن أمر أجده في نفسي وأنت تجده في نفسك. وكل مسلم يدعو ربه يجد أن في نفسه دافعا يدفعه أنه يطلب ربه من العلو. كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك؟ هذه ضرورة، أمر موجود في الفطر. ففكر في الكلام فوضع يده على رأسه ونزل من على الكرسي وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، كيف يعني إنسان له أكثر من 70 سنة وهو يطلب العلم ثم يحار عند كلمة ويبكي، يجلس يبكي يقول حيرني. لو كان اتبع كتاب الله وما جاء به الرسول لا يمكن أن يحار أبدا، بل يكون على نور وهدى. ولكن الضلال هكذا يصنع بأصحابه. والآخر أيضا يجتهد ليل نهار في طلب العلم، ولكنه علم ليس العلم الذي جاء به المصطفى، علم الكلام. كان له صديق ممن ينقم عليه هذا العمل. يقول صديقه: دخلت عليه يوما وهو مستغرق في التفكير في مكان من بيته، يقول: فسلمت فلم يرد علي السلام، ثم عدت السلام فلم يرد علي، ثم عدته ثالثة فلم يرد علي، فقلت هذا لابد أنه دهي في عقله، فانصرفت. ففطن لي وقال: يا فلان ماذا تعتقد؟ ولم يسمع سلامه لأنه مستغرق في التفكير. يقول: فضحكت ساخرا منه، قلت: ماذا أعتقد؟ أعتقد ما أعتقده المسلمون والحمد لله رب العالمين. يقول: فأطرق وصار يبكي ويقول: ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. هل هذا طلب علم؟ هذا علم؟ الغزالي رحمه الله يخبر عن نفسه، يقول: إذا أمساني الليل وضعت الملحفة على وجهي وصرت أفكر في كلام هؤلاء وأستعرض أدلتهم، فيأتي الصباح ولم يتبين لي شيء. لو كان فكر في آيات الله وفي أحاديث رسوله كانت واضحة جلية لا إشكال فيها. المقصود أن ما أخبر الله جل وعلا به فيه الهدى والنور، ولكن ليس لكل أحد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول بعض السلف: ما جالس القرآن مجالس إلا ظفر أو خسر، إما أن يظفر أو يخسر. الذي يتبع ويؤمن ويقتنع بما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله هذا سوف يظفر بالعلم والطمأنينة والهدوء والسكينة ثم بالسعادة. والسعادة لا تكون في الآخرة فقط، السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا الذي أخبر الله جل وعلا به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نقبله على ظاهره ونؤمن به مع صيانته عن الظنون الكاذبة والشكوك والانحرافات. هذا أمر ظاهر، ولهذا ما تجد شيئا من ذلك وقع عند الصحابة. قول: لو أن مثلا متكلف تكلف البحث، الآن البحث صار ميسر بواسطة الآلات الحديثة، لو أن الإنسان بحث عن في كتب التاريخ وكتب السيرة وكتب التفسير وكتب الحديث، هل يجد أن أحدا من الصحابة تكلم بكلمة واحدة تدل على التأويل؟ لن يستطيع. لم يجد لي أنه لا وجود له لم يقع، فكانوا يأخذون هذا على ظاهره ويؤمنون به مقتنعين به تماما، حتى إنه مرة كان صلى الله عليه وسلم يحدث الناس يحدثهم بصفات الله في المجالس العامة، وقال لهم إن الله جل وعلا ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وكان أحد الأعراب حاضر فقام قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال إذن لا يعدمنا خيرا إذا ضحك. قال كيف يضحك ولا كيف يعلمون أنه على ظاهره وأنه لا يليق أن يكون ضحكه كضحك المخلوق أو صفته كصفة المخلوق، لأنه هو في نفسه بالاتفاق ليس كمثله شيء، فكذلك ضحكه وعلمه وحبه واستواءه وغير ذلك. ثم الاستواء الذي ذكره ثم الحب والرضا هذه أدلتها شرعية ولهذا نص عليها، والأدلة الشرعية هي التي تسلط على تأويلها وتحريفها. أما العلو فهو أدلته شرعية عقلية فطرية. نعم. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. يعني هذا يقول لنا المؤلف أن هؤلاء الذين يظنون يقولون أن هذه الخطابات على ظاهرها ولكن الظاهر غير مراد وهم الأشاعرة إنهم يتناقضون، كيف يأخذون سبع صفات ثم الباقي يوجبون تأويله مع أنهم يعودون على السبع تأويل مرة أخرى. فالمقصود أن يقول الباب واحد في هذا، إذا قبلنا البعض وجب أن نقبل الكل ولا يجوز أن نفرق بينها فنكون مثل الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهؤلاء هم الذين يقول الله جل وعلا أولئك هم الكافرون حقا، والطريق واحد وكل الموصوف هو الله وحده. وإذا مثلا صارت الحياة صفة الحياة حقيقية وهي حياة كاملة تقتضي اتصاف جميع الصفات، وكذلك سواء كانت صفات ذات أو صفات فعل فكذلك سائر الصفات تكون على هذا المنوال، كما أنه هو جل وعلا بنفسه لا يشبه أحدا من خلقه وكذلك صفاته لا تشبه أحدا من خلقه، وهذا أصل يجب أن نسلكه في جميع صفات الله جل وعلا، وهذا الذي يقوله المؤلف ويريده أن يبطل به هذا التفريق، تفريق بين كونه مثلا يقول أن الحياة على ظاهرها والقدرة على ظاهرها ولكن المحبة يجب أن تؤول والرضا يجب أن تؤول والغضب يجب أن يؤول وهكذا، سائر الصفات يجب التأويل أو التفويض، والتفويض أشر من التأويل لأن التفويض معناه الجهل ومعناه أن الله خاطبنا بشيء لا معنى له ولا يفهم، حتى يتجرى بعضهم ويقول الرسول لا يعرف معناه، بل قد يقول جبريل لا يعرف معناه، فإذا ما الفائدة خاطب بشيء لا نعرف؟ لما قيل له هذا القول ما الفائدة إذن؟ قال هذا لأجل التكليف، أن يكلفنا أن نشتغل ونكد ذهاننا وعقولنا حتى يثيبنا على ذلك. قال له هذا القائل لو تركنا بلا خطاب لكان أحسن لنا على قولك هذا، هذا من أبطل الباطل. الله جل وعلا وصف الكتاب بأنه هدى ونور وأن فيه البيان والحق وأن الذي يتبعه يهتدي، فكيف يكون على هذه الصفة التي لا تليق بكلام العاقل فضلا عن كلام رب العالمين تعالى الله وتقدس؟ نعم. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام. أعيان وأجسام، الأعيان الشيء المعين، والجسم كما يقول هو هنا التقسيم، هنا أعيان وأجسام. الأعيان مثل العلم، السمع، بصر، والأجسام مثل اليد، الرجل، والوجه، والعينين، وما أشبه ذلك. هذه صفات المخلوق، وهي أيضا يصح أن تقول أنها أبعاض، ويصح أن تكون أيضا أعراض، وكذلك تقول أنها عرض أو جوهر. وهذا يحصرون جميع المخلوق، جميع الموجودات فيه، كل موجود يقولون إما أن يكون عرض أو يكون جوهر. والجوهر الذي يقوم بنفسه ويشاهد ويرى ويشغل مكان، والجوهر العرض الذي لا يقوم إلا بغيره، لا بد أن يقوم بجسم، مثل السمع، مثل الكلام. هل تجد كلاما قائما بنفسه أو سمعا قائما بنفسه؟ مثل الألوان، الحمار والسواد والبياض وغير ذلك، لا بد أن يقوم بجسم. فهم حصروا المخلوقات هكذا، ثم أجروا هذا على صفات الله تعالى الله وتقدس. هذا قصد المؤلف، أن يبطل هذا المعنى، هذا القول. قال: وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا كالوجه واليد وما أشبه. نعم. وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. نعم، هذه صفاتنا، هذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال هل مثلا نصف الله جل وعلا بذلك؟ نقول صفاته جل وعلا إما أعراض وإما أبعاض، إما جوهر وإما عرض، هذا لا يجوز أن يقال، مع أن المتكلمون يقولون هذا. نقول صفات الله صفات يجب أن نصفه بها، ولا نقول ذلك، لأن العرض كالذي يعرض ويزول وينتهي، والبعض يجوز أن يكون مركب، ويكون نكون قد كان مثلا ناقصا ثم تألف من لحم ودم ويدين ورجلين وكل هذا كنقص، هذا نقص. فالله جل وعلا له الكمال المطلق، ولا يجوز أن يقاس بمخلوق أصلا، فهو ليس كمثله شيء. نعم. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، فكذلك يعني لما وصف يعني ما قالوا إن مفهومه في حقه كمفهومه في حقنا، بل قالوا إن الله ليس كمثله شيء، وصفاته كالصفات التي تقوم بنا. ما أحد قال بهذا إلا أهل الباطل المبطلون الذين سموا مشبهة، ثم قابلهم المعطلة الذين خافوا أنهم يقعوا في هذا، فنفوا أن يكون الله موصوفا في صفة من هذه الصفات بناء على أنها هي المعروفة منا تعالى الله. وكلا الأمرين باطل، فالله كما أنه في ذاته ليس كمثله شيء، فهو كذلك أوصافه ليست كصفات المخلوقين، فهي كاملة لا يلحقها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه، وله الكمال من جميع الوجوه تعالى الله وتقدس. فمفهومها ليس كمفهوم المخلوق، والمخلوق كان معدوما فوجد، إذا كان معدوم لا بد أنه قاصر ولا بد أن يلحقه العدم والموت والنقص، فله النقص من جميع الأوجه. أما رب العالمين جل وعلا فهو الغني بذاته عن كل ما سواه ولا يحتاج إلى شيء، وهو الكامل في ذاته وفي أوصافه تعالى وتقدس. وهذا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المؤمنين به والعقول السليمة لا تخالف في هذا. نعم. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. يعني قلنا ليس قوله خلقت بيدي كقولك مثلا بنيت البيت بيدي أو جئت بهذا الشيء بيدي، لأن هذا يليق بك بضعفك، ورب العالمين جل وعلا هذا يخصه. والخلاصة أن ما وصف الله جل وعلا به يخصه، لا يكون المخلوق مشاركا له فيه، وما يوصف به المخلوق يخصه، لا يكون رب العالمين جل وعلا مشاركا للمخلوق في صفته، فكل واحد تخصه أوصافه هذا وهذا. ولكن الاتفاق في التسمية في اليد مثلا، في السمع، في البصر، في العلم، لا يقتضي المشاركة في المعنى. وهذه المشاركة في التسمية هي التي جعلت الإنسان يفهم الخطاب، ولولا ذلك ما فهمنا شيء. نعم. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. يعني يقصد بهذا أن ذات الرب جل وعلا متفق على أنها ليست كذوات المخلوقين، فيقول الصفات تبع لذلك، يحتذى بهذا الحذو ويقال كذلك، ما دام أنه هو في نفسه تعالى وتقدس لا يشبه أحدا من خلقه، فكذلك صفاته لا تشبه صفات أحدا من خلقه. وهذا يكرره كثيرا، لأن مسألة فيها يعني عند كثير من الناس قمود وفيها اشتباه لوجود الاشتراك في مجرد التسمية، مجرد الصفة، فوقعوا في الباطل من أجل ذلك. ثم مرة يذكر صفات الذات ومرة يذكر الأفعال التي تليق بالله، فلهذا قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. الرؤية التي يعني المرئي الذي هو الله جل وعلا، يعني هو الذي قال ترونه، يعني رؤية واضحة جلية كما ترون أوضح شيء من المخلوقات. ليس معنى ذلك أن الشمس والقمر أنها تشبه رب العالمين تعالى الله وتقدس، كما هو معلوم لكل من يخاطب وهو يعرف اللغة. فكذلك إذا أضيف إليه شيء من صفاته نقول إنها لا تشبه صفات المخلوقين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.